50 languages. 100 100 الظروف els adverbis. حصل مرة لم يحصل قط. يا encara no, mai. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ ha estat a Berlín? لا, لم يحصل قط. No, encara no, mai. أحد, لا أحد. Algú, ningú. أتعرف أحدا هنا؟ Coneix vostè algú aquí? لا, لا أعرف أحدا هنا. No, no conec ningú aquí. ما زال لم يعد. Encara, ya no. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Que es quedarà encara més temps. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. No, ya no em quedaré més temps aquí. شيء آخر, لا شيء أكثر. Alguna cosa més. Res més. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Encara vol alguna cosa més de beure? لا, لا أريد أي شيء آخر. No, no desitjo res més. شيء حصل, لم يحصل. Ja, alguna cosa, encara res. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Ja ha menjat alguna cosa? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. No, encara no he menjat res. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Algú més. Ningú més. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Algú més voldria un cafè? لا. ليس من أحد. No, ningú més. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.